بركة، وهذا خير ما نحتفل به ونحتفي برسول الله أن نتعلم شمائله الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. مع شرح كتاب الشمائل وصلنا إلى الباب السابع، باب ما جاء في كحل رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. حديث صححه العلامة الألباني وغيره، وأيضا صح العلامة الألباني رحمة الله عليه: عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للعين. إذن ثلاث فوائد في الكحل: مذهب منبتة للشعر، أي شعر؟ شعر الأهداب، أهداب العين. مذهبة للقذى، أي يصفي العين وينقيها. ومصفاة للبصر، يذهب الأذى أو القذى من العين ويقوي البصر، يجليه. وروى أيضا رحمة الله عليه، هناك حديث فيها ضعف لا نذكرها، نذكر الحديث التي صحها أهل العلم، عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وروى عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وأخيرا حديث ابن عمر قال صلوات ربي وسلامه عليه: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا الباب أيها الأحبة الكرام، ألا هو الاكتحال، اعلم أن الكحل يستعمل لأمرين: للزينة وللعلاج. أما إذا كان العلاج فلا شك أنه جائز بالنسبة للرجال، والنساء ما في إشكال. للزينة النساء لا شك أنه يستحب لها استعمال الكحل، مباح للنساء أن تتزين بالكحل. وأما استعمال الرجال الكحل للزينة فقال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: فإني لا أدري إلى يوم هذا حكم هذا، لا يعلم حكم استعمال الرجال الكحل للزينة. والأولى بالمرء أن يتقيه للزينة. لماذا؟ لأن هذه المسائل ترجع إلى عرف الناس، أعراف العرف له تأثير في مثل هذا. يعني الآن إذا اكتحلت المرأة تتزين لزوجها ما شاءت، أما الرجال الرجل قد يتهم، قد يتهم عندما يكتحل ويخرج أمام الناس. أما إذا كان للعلاج للعين أو لتقوية البصر واكتحل بالليل مثلا، فالعلاج جائز وما في إشكال، ما في إشكال فيها. وسئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن اكتحال الرجال بالكحل، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل صلوات الله وسلامه عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل. ولكن كما قلنا، مثل هذه الأمور العرف لها أثر كبير، فلا تخالف عرف الناس حتى لا تتهم بالشهرة، لتشهر ويتكلم عنك الناس ويتكلمون في عرضك. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.